الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، وجوب عداوة اليهود على كل مسلم. يجب على المسلم أن يعرف دينه، فمن أصول هذا الدين الولاء والبراء، العداء التام لأهل الكفر والإلحاد والإجرام، والموالاة الكاملة والموالاة لأهل الإيمان. قوم كفروا بالله ورسله، وحاربوا الله تعالى ودينه، وقتلوا الأنبياء، وكفروا بكل ما جاءهم من الحق، وجبت عداوتهم على كل مسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أيعقد هذا؟ رجل يسبك في أعز ما تملك، يسبك في ربك، ويسبك في نبيك عليه الصلاة والسلام، ويستهزئ بدينك، كيف تواليه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أتصدق الله أم أتريد أن تغير دينك؟ إن الله تباركت أسماؤه وتعالى صفاته قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يوجد هذا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فنسأل الله أن يجعلنا منهم. قوم تجرؤوا على الله فآذوا الله سبحانه، وتجرؤوا على أنبيائه قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هؤلاء ثالة الخلق يقولون عن رب العزة أكرم الأكرمين، يقولون عنه بأنه فقير. وقالت اليهود يد الله مغلولة، يقولون بأن الله تعالى بخيل. قاتلهم الله وهو الذي يرزقهم صباح مساء مع كفرهم. قال رب العزة سبحانه جل ذكره يؤذيني ابن آدم وما كان له ذلك، وسبحانه وبحمده أرزاقهم أرزاقه دارة عليهم صباح مساء، عليهم وعلى غيرهم من الخلق. وقالوا عن الله عز وجل ما لا يمكن أن يخطر على قلب عبد من عباد الله، وذلك لأنهم أقسى خلق الله قلوبا وأغلظهم وأبعدهم من كل خير، نسأل الله العافية والسلام. قالوا عن الله تبارك وتعالى بأن الله له ولد كما شابهتهم النصارى في ذلك. وقالت اليهود عزير ابن الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولقد كفر الذين قالوا إن الله له ولد كما قالت اليهود. فبالله عليك بعد هذا تجد مؤمنا يحبهم أو يوادهم أو يدافع عنهم إلا إذا كان في إيمانه دخل. نسأل الله أن يهدي الجميع لكل خير وأن يجنبنا الزلل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. لو أن رجلًا صالحًا أشهر بالصلاح وقام عليه قومه وقتلوه لكان ذلك جرمًا عظيمًا يوشك أن يعم الله تعالى الجميع بالعقاب بسبب هذا الأمر. ما بالك وهؤلاء اليهود لعائن الله عليهم إلى يوم الدين قتلوا أنبياء الله تعالى وهم صفوة خلق الله. قال الله تعالى لمن يصدق الله، اسمع لهذه الآية العظيمة، قال ربنا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قتلوا نبي الله يحيى، وقتلوا أباه زكريا، قتلوا نبي الله زكريا نشروه بالمناشير والعياذ بالله، وقتلوا نبي الله يحيى وقطعوا رأسه وقدموه قربانا لبغي من بغايا بني إسرائيل، وهموا بقتل نبيك الكريم عليه الصلاة وأتم السلام محمد بن عبد الله خير الورى عليه الصلاة ربي وسلامه، أبعد هذا تواليهم أو تحبهم؟ وجبت عداوة اليهود علينا ونورث هذا لأبنائنا وأحفادنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لأنهم أبدا يخادعون الله ويخادعون أهل الإسلام ولا تجد رحمة في قلوبهم. نسأل الله تعالى أن يزلزل اليهود وأن يدمرهم تدميرا وأن يمزق شملهم وأن يصب عليهم البلاء والكرب إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر دينك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل بلاد المسلمين جميعا آمنة مطمئنة، وأعز الإسلام وأهله يا رب العالمين، واصرف الفتن عن المسلمين في كل مكان وزمان. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة. الله